الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كتاب الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر أحكام الصلاة، أعقبها بذكر أحكام الجنائز، لأن الجنائز من أحكامها الصلاة، فذكر أحكام الصلاة وما قبلها وما بعدها مما يتعلق بأحكام الجنائز. وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا صدر به هذا الكتاب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث صحيح، وقد ورد بطرق أخرى، والمراد بهادم قاطع، معنى هادم قاطع، وورد هادم بمعنى مزيل. واللذات هي ما يتلذذ به الإنسان من لذة الطعام والشراب، ولذة شهوة النساء، ولذة متاع المال، ولذة المنصب، وغيرها من سائر أنواع المتع. وقوله عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني أكثروا ذكر الذي يزيل النعم التي أنتم بها ويوقفها ويقطعها. في الآيات التي سمعناها في الركعة الثانية من صلاتنا هذه، قوله جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. والإنسان ينبغي له أن يكون دائما مستعدا للرحيل من هذه الدنيا التي يعيش فيها، وهو يوقن أنه لن يبقى فيها، ولكنه لا يدري متى. ولكن الإنسان إذا تذكر الموت تنبه للأخطاء التي يقع فيها ويحاول تصحيحها، ويعلم أن ما هو فيه من متع إنما هي ستنتهي، وأنه إذا انتهت هذه المتع فلن يذهب معه إلا العمل الصالح، وهذه المتع تتوقف. ذلك أن الإنسان يشيعه إلى قبره ثلاثة: ماله وأهله وعمله، ويبقى معه في قبره عمله، ويرجع الأهل والمال، فيقتسم الأهل المال. فالذي يعول عليه العقلاء هو الذي يبقى ويستمر معك، وهو العمل. ولهذا نبهنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان ينبغي له أن لا يغفل عن الاستعداد، وأن يكثر الناس في مجالسهم ذكر الموت، وأن لا يغتر الإنسان بقوة جسمه وكثرة ماله وعلو منصبه ومكانته الاجتماعية، فقد زال قبله الملوك والأنبياء والصالحين والأثرياء وأصحاب الجاه والمكانة، وتركوا مالهم ومنصبهم وشهواتهم وذهبوا بما عملوا، ولهذا شرع الله جل وعلا لهذه الأمة الاستعداد للرحيل في كل وقت وحين، وشرع زيارة المرضى وجعلها من حق المسلم على المسلم وحق الجار على الجار. وزيارة المريض لها أثر كبير على المريض وعلى الزائر، فالمريض يتقوى إيمانه بما يسمع من كلام يحثه على الصبر والتحمل من زائريه، ولهذا شرع للزائر أن يدعو للمريض وأن يحثه على الصبر ويبين له أن ما ابتلي به من مرض ونحوه أنه أخف من غيره من الأمراض الأخرى، وكل مرض يوجد منه مرض أكبر منه وأشد، وشرع للزائر أن يصبر الإنسان ويحثه على الاحتساب والتوبة، وأن يتعلق بالله جل وعلا. والزائر نفسه سيحصل على مكافأة مجزية، فما من زائر يزور مريضا في أول النهار إلا كان في خرفة الجنة حتى يمسي، وما من زائر يزور مريضا في آخر النهار في أول الليل إلا كان في خرفة الجنة حتى يصبح. وهذه مكرمات من الكريم جل وعلا على عباده الذين يقصدون بهذه الزيارة وجه الله. وشرع للزائر أن يرقي المريض من دون طلب، يضع يده على موضع الألم منه ويقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يجد ويحاذر، أو يرقيه برقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك، أو يرقيه بالفاتحة وآية الكرسي أو الإخلاص والمعوذتين أو غيرها من كلام الله جل وعلا، أما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية المشروعة، وينفخ عليه. هذا هو السنة للإنسان في مثل هذه الأمور. فإذا أن الإنسان كان في حال احتضار فإنه يجتهد في تلقينه الشهادة: لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ويقرأ عليه سورة ياسين كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. والمراد بالموتى هو المحتضر، يعني من أخذ به الموت، من كان في سكرات الموت، لأن قراءتها يخفف عنهم سكرات الموت كما سيأتينا إن شاء الله مزيد يوضح لهذا. وليس المراد قراءتها على الميت في قبره أو بعد موت دفنه ونحو ذلك، فإن هذا ليس بصحيح، وإنما المراد هو الإنسان المحتضر الذي لا يزال على قيد الحياة، فهو الذي ينفعه قراءة سورة ياسين ونحوها. فإذا مات الإنسان فإن المطلوب ممن كان حوله أن يغمض عينيه ويشد لحييه ويلين مفاصله ويهيأ لتجهيزه بعد التأكد من خروج روحه وأن لا تكون غيبوبة مؤقتة، ويجرد من ملابسه ويغطى بثوب واسع ويكون من النوع البارد لا يكون من النوع الذي يزيد في الحرارة، لأن الجسم بعد وفاة الإنسان يسرع إليه الفساد، ويوضع على بطنه شيئا ثقيلا لئلا ينتفخ قبل تجهيزه. هذا هو المطلوب من الإنسان، وأن يكون أيضا في حال الاحتضار أن يكون موجه إلى القبلة، معنى أن يكون وجهه إلى القبلة إذا كان على جنبه الأيمن، وإذا لم يمكن فيكون تكون رجلاه إلى القبلة ويرفع رأسه قليلا. هذا من الأمور المطلوبة للإنسان عندما يكون بحضرة شخص أخذ به النزع، ويجتهد الذي حوله عند بدء النزع به وهو في سكرات الموت يحاولون بل حلقه بماء يقطر في حلقه بقطنة ونحوها، لأن الإنسان في تلك الحال يعاني من شدة ويحتاج إلى ترطيب حلقه بشيء من الماء حتى يخفف عنه المعاناة. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل هذا بنفسه، إنه تأخذ به سكرات الموت ثم إذا أفاق أخذ شيئا من الماء بأصبعه ووضعه على لسانه ليرطب به، وهو يقول اللهم الرفيق الأعلى. والمؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن تكون هذه الأمة مستعدة للرحيل، وأن تعلم أنه مهما طال بها الأمل والأمد وعلت بها المنزلة والمكانة إلا أنها لا بد أن تنتهي، فكل حي لا بد أن يموت. ولو تأملنا حالنا نحن الموجودين الآن على الكرة الأرضية لوجدنا أنه لا يوجد معنا أحد منذ 100 سنة إلا النادر، فيقال في البلد الفلاني شخص عمره 100 أو 120 ونحو ذلك، والبقية كلهم أقل من 100. وكذلك نقول أنه بعد 100 سنة لا يوجد أحد مما هو موجود الآن على وجه الأرض إلا النادر، يعني يقال فلان معمر وعمره طويل ولا يوجد أحد من أقرانه. وإذا كان الأمر هكذا فلا يصلح أن نركن إلى الدنيا وأن نعتبرها هي هدفنا وغايتنا، وإنما يكون هدفنا وغايتنا هو الحياة الباقية، الحياة الدائمة، الحياة التي ليس لها نهاية، وأما هذه الدنيا فنهايتها قريبة، فأعمار الناس ما بين 60 إلى 70 وقليل من يتعدى هذه السنوات. ونبينا عليه الصلاة والسلام عندما أمرنا بذلك أمرنا أن نجتهد في العمل الصالح وعدم الركون إلى هذه الدنيا من حيث الحلال والحرام، بمعنى أن الإنسان إذا كان قد أعطاه الله تعالى شيئا أعطاه الله تبارك وتعالى شيئا من المال أو المنصب فعليه أن يستغله ويستثمره في طاعة الله، ولا يكون فرصة له لجمع المال من حلال وحرام أو تسلط على عباد الله، وإنما عليه أن يعرف أنه سينتهي هذا المال وسيأخذه غيره، والمنصب الذي هو فيه سينتهي منه بعد قليل، وحينئذ عليه أن يتقي الله جل وعلا في نفسه وما ولاه الله تعالى وما أعطاه من المال والشهوات، وأن يستثمر قواه فيما يقربه إلى الله جل وعلا. فإذا أعطاك الله تعالى صحة فاستعملها في طاعة الله واستمتع بها المتع المشروعة ولا تتعدى ما شرع لك. هذا هو المقصود من ذكر هادم اللذات. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. ثم ساق حديثا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. هذا يبين قضية مهمة وهي قضية الصبر، وهي أن الإنسان إذا نزل به ضر فإن المطلوب منه الصبر ولا يتمنى الموت. لماذا؟ قال لأن هذا الضر قد يكون لمصلحتك أنت، فهو تكفير لذنوب ورفعة لدرجات، وقد يكتب الله تعالى للعبد منزلة لا يبلغها بعمله فيصيبه ببعض المصائب ليصبر عليها فترتفع بذلك منزلته، فيرتفع بذلك إلى تلك المنزلة التي أعدها الله له وهو لا يصلها بعمله. فلا يتمنى الإنسان الموت، وإنما عليه أن يتحمل ويصبر، وخيركم من طال عمره وحسن عمله، وكل لحظة تمر على الإنسان وهو فيها متق لله فإنها زيادة في عمله وزيادة في الخير له. بينما إذا سخط الإنسان وتمنى الموت فلا يدري ما الذي بعد الموت. الموت ليس هو النهاية بل هو البداية. نعم تنقطع عن شهوات الدنيا لكنك تبدأ في المحاسبة، تنقطع عن العمل وتبدأ في الحساب. هناك ليس هناك عمل وإنما هناك حساب على ما مضى. فلا يظن الإنسان أنه بالموت يتخلص من المشكلات، لا، بالموت تبدأ المشكلات إذا كان الإنسان غير متق لله. فالإنسان يجتهد في العمل في هذه الدنيا ويصبر على ما يصيبه من شدتها ولأواها، لأن هذه الدنيا هي حبس المؤمن وجنة الكافر. فالذي يصيبه شيء من المصائب في هذه الدنيا فيصبر عليها فإن هذا من كسبه ومن حظه، ومن فضل الله تعالى عليه. أما إذا سخط وتمنى الموت فإنه خسران، خسران في هذه الدنيا وفي الآخرة، لأن سخطه هذا إثم، ثم تمنيه الموت ليس في مصلحته، لأن الموت ما دمت لست صابرا على ما أصابك فإن النتيجة عكسية وليست في مصلحتك أنت، فعليك أن تتحمل ما يصيبك في هذه الدنيا، وأن تطلب من الله تعالى أن يعينك على ما فيها من شدة وما فيها من لأواء، وتواجه المصائب بالصبر والاحتساب. فإذا أن إنسانا أراد أن يدعو فيقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، وحينئذ فوض أمره لله تبارك وتعالى. أما أن يطلب الموت جزما فإن هذا ليس في مصلحته، لأنه لا يدري ما الذي بعد الموت، وقد يكون عليه ضرر كبير منه. ولهذا تلاحظون أن الانتحار لا يوجد في الفئات المتدينة، وإنما يوجد في الفئات الذين ليس عندهم دين ولا خوف ولا رجاء. الذين يقدمون على الانتحار ما معناه عندهم؟ معناه أنه مر بمشكلة أمامه لا يستطيع أن يتعامل معها ويريد التخلص منها، وهو لا يدري ما الذي وراءها. هو يظن أنه بانتهاء هذه المشكلة يكون سعيدا وينتهي أمره ويكون ترابا كما يقول الكفار، لكنهم ليس كذلك. الذي يقتل نفسه وعده توعده الله تعالى بنار جهنم خالدا فيها. فالانتحار في عقيدة أهل الإسلام من أكبر الكبائر، وأشد من قتل الإنسان الآخر، أشد من أن يقتل شخصا أجنبيا. يقول جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. الإنسان المنتحر غير راض وساخط على قدر الله، وإلى أين هو ذاهب؟ هو ذاهب إلى قدر الله، لا مكان ولا مفر له من أن يكون في قبضة الله تعالى وفي ولايته وتحت تصرفه. والله تعالى نهى الإنسان أن يقتل نفسه وتوعده بأنه سوف يصليه نارا. ومن فوائد الأمراض والمصائب أنها تكسر الحدة والشدة عند بعض الجبابرة والغافلين، فقد يكون عند الإنسان شدة وحدة وصلف وإيذاء، فإذا مرض انتبه لضعفه وأدرك أنه ضعيف وأنه مقدور عليه وأنه ليس له من الأمر شيء، لا يستطيع أن يبرئ نفسه. إذا أصابه صداع في رأسه أو زكمة في أنفه أو ألم في أصبعه، وهذه أسهل الأشياء وأطرفها، لا يستطيع دفعه إلا أن يدفعه الله تعالى عنه. وقد ذم الله تعالى الذين لا يتنبهون لهذه الأمور، فقال جل وعلا: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فالذي يبقى على شدته وعناده وتحديه في حال المرض أو في حال المصيبة أو في حال الذل ونحو ذلك، هذا غاية الفساد وغاية الضلال. وقال جل وعلا: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم فالقلب القاسي لا تفيد فيه النكبات والكوارث، وهذا ما نلاحظه كثيرا في زمننا هذا. بعض الناس والأمم يمر بهم مشكلات صعبة ومع هذا يفسرونها تفسيرا ماديا ولا يرجعون إلى قضاء الله وقدره واختباره وابتلائه. إذا حدث هزيمة لقوم أو حدث زلزال لبلد أو غرق لمكان فسروا هذا تفسيرا ماديا وأهملوا جانب العقوبة أو جانب الابتلاء والاختبار في هذا الأمر، وانتهت القضية على أنه لولا كذا لكان كذا، تفسيرا ماديا بحتا. وهذا من أقبح الفعال وأسوأ العقائد. والله جل وعلا يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالإنسان الذي لا يستفيد من هذه الكوارث والمصائب والنكبات والفتن والحروب والجدب، إذا لم يستفد منها فهذا ران على قلبه كسبه السيء. والمطلوب من الإنسان أن يكون دائما حذرا خائفا من ذنوبه أن تتسبب له في عقوبة، وراجيا لرحمة الله تعالى فلا يقنط. فالخوف والرجاء أمر مهم للإنسان يعيش بينهما، يكون خائفا من عقاب الله وراجيا لرحمة الله، لأنه بالخوف يتأدب فلا يجرؤ على معاصي الله، وأما من أمن العقاب أساء الأدب. فالذين يسيئون الأدب يعتقدون أنه لا أحد يعاقبهم، وإلا لو اعتقدوا أن هناك من يعاقبهم لتأدبوا وحسبوا لكل شيء حسابا. لو صدر قرار من رئيس أو زعيم أو مزير أو نحو ذلك بأن من فعل كذا يعاقب بكذا ويؤخذ عليه رسوم وغيرها يتأدب الناس. فكذلك أوامر الشارع، الإنسان الذي لا يؤمن بها هو الذي يجرؤ على مخالفتها. فالذي يعمل جرائم داعي له ودافع له من فعلها أنه لم يكن عنده الإيمان الحقيقي بأن هناك عقوبة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فالذي يعمل هذه الأعمال ويجرؤ عليها إنما جرؤ عليها لأنه يظن أن المسألة ما هي جدية وأنه ليس الأمر حقيقي، فهو عند عمله لهذه الجرائم ونحوها. وكذلك بقية الأعمال، الإنسان الذي يتهاون بالصلاة، والإنسان الذي يعق والديه، أو الإنسان الذي لا يزكي، أو الإنسان يخدش صيامه ونحو ذلك، كل هؤلاء لا يعملون هذه المعاصي ونحوها إلا لأنه وقت فعلها في نفوسهم أن الأمر ليس مأخوذا مأخذا جديا. فيجب على الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يعلم أن الله جل وعلا يطلع عليه وأنه سيحاسبه على كل صغيرة وكبيرة، وعليه أن يجتهد في استغلال فرصة هذه الحياة لمصلحته. فالأيام والأسابيع والشهور والأعوام إنما هي مستودعات للأعمال الصالحة، فكلما زاد عمرك واستفدت فيه عملا صالحا كان في مصلحتك، وإذا أنك لم تستفد منه فهو ضرر عليك. فخيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. نسأل الله تعالى العافية، نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ووالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول هل يسن للإنسان رفع اليدين عند الحجر الأسود وأن يقول بسم الله الله أكبر 3 مرات؟ الإنسان إذا أراد أن يبدأ الطواف يستقبل الحجر الأسود ويشير بيده اليمنى ويقول بسم الله الله أكبر، وإذا حاذاه في كل شوط يقول الله أكبر. يقول هل يسن رفع اليدين عند الدعاء عند المقابر؟ نقول نعم،